اجمعين ويسر امورنا. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اما بعد، فان الله عز وجل يقول في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العلم من بعده وانتم ظالمون. قرأنا شرحنا هذه الآيات. وقفنا على أي آية؟ قرأ ارفع صوت. هذه الآية الكريمة مربوطة بما قبلها، قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. هذه الآية سبب نزولها الأمر المتفق عليه بين المفسرين، أنهم ذكروا أن اليهود قالوا: نحن أحباء الله وأولياؤه فلا يعذبنا، وأن الجنة هي لنا دون سائر الناس. فأنزل الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. الدار الآخرة عن الجنة، وعند الله إما بمعنى في حكمه وأمره ومشيئته، أو بمعنى العندية المكانية، يعني عند قد اكتمل بمعنى يكون ظرف مكان، أي عند الله فوق سبع سماواته في جنات العلى، أو عند الله في حكمه. قل إن كانت لكم يعني قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النفر من اليهود: إن كانت الجنة خالصة، أي لا يشركهم فيها أحد ينفردون بها دون سائر الناس، كان هذا قولهم، فهناك آية: فليتمنوا الموت، فإذا تمنوه فحينئذ يظهر صدقهم. وتمني الموت ذكر المفسرون أنه على وجهين: إما التمني الذي هو إبداء الرغبة ولا يكون بالقلب، يعني قصد من التمني لا يحتمل أن يكون قلبيا، لأن ذلك يكون مخفي، فلا بد أن يظهروه بألسنتهم، يقول: نعم نحن نتمنى الموت. هذا القول قاله بعض المفسرين، ولكن اضطربوا لما رأوا أن بعض اليهود قد يتمنى الموت، فقال إن هذه الآية المعجزة خاصة باليهود الذين كانوا معاصرين له صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الآية محكمة تامة إلى أن تقوم الساعة، لأن الله عز وجل يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. إذن كيف يكون التوافق بين من يرى أن بعض اليهود قد يتمنى الموت كما حصل حين عاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فنزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه وحكم فيهم سعد أن من بلغ يقتل ومن كان صبيا امرأة يسبى. فكانوا ينزلون الرجال من على حصونهم فيكشفون سوآتهم فمن أنبت الشعر قتلوه فبقي من بقي منهم. الذي بقي منهم شخص أو شخصان كانوا تحت ذمة بعض الصحابة فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي لهم هذين الشخصين هذا الشخص. فلما فني من فني من كبار قريظة قال يا محمد الحقني بأصحابي قال تمنى الموت فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون هذا المعنى إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين؟ أي إن كنتم صادقين في دعواكم أن الجنة خالصة لكم يوم القيامة تمنوه. فلا يكون التمني بالقلب وحده لا بد باللسان. والصواب أن التمني هنا الدعاء وإظهار الرغبة بأن يقولوا اللهم أينا أحق نحن أو محمد صلى الله عليه وسلم فالمحق منا انصره ومن كان على باطل فاقبضه إليك أو فأمته. كأنها نوع من مباهلة وهذا هو الصواب. فتمنوا الموت أي ادعوا بالموت على أحدنا المبطل يموت. فهم علموا صدقه صلى الله عليه وسلم صدق نبوته وأنهم لو تمنوا الموت لما بقيت منهم عين تطرف. فكان في هذه معجزة له صلى الله عليه وسلم لما بقي التحدي لأن تقوم الساعة. وهم كانوا أحرص الناس على إظهار الباطل وإظهار الباطل وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله وإظهار أن هذا الدين غير صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعث إليه. اجتهدوا في ذلك اجتهادا كبيرا. ولو كان حقا ما يزعمون أن هذا النبي غير حق وأن دعواه غير صدق لتمنوا الموت. كانوا أسرع الناس على تكذيبه صلى الله عليه وسلم. فلما تحداهم صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يتمنوا الموت فلم يفعلوا وابتعدوا عن ذلك دل ذلك على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كذب اليهود وادعائه وافترائه. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. خالصة أي لا يشركهم فيها أحد. وكلمة من دون الناس جاءت لتأكيد خالصة وكلمة من دون تأتي لنفي الشركة في شيء. تقول هذا الكتاب لي دونك يعني لا يحق لك شراكتك في أو معي. فكلمة من دون الناس تأكيد بكلمة خالصة. فتمنوا الموت جواب الشرط إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الموت. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك يبين أن عدم تمنيهم للموت إنما هو لما يعلمون ما قدمت أيديهم من جنايات وبكفرهم العظيم. فمن آمن ببعث ولقاء الله عز وجل فإنه يوجل من ذنوبه ويخشى. فلما علموا سوء ما فعلوا ما استطاعوا تمني الموت ولو تمنوه لما بقيت منهم عين قطر. فحصلت المباهلة في عهده صلى الله عليه وسلم لما وفد نصارى نجران أيام الوفود أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة جميلة وكانوا لابسين الحلل. فكانت نصارى الروم من الشام يبدون لهم الأموال ويغدقون عليهم فجاءوا 10 أو 12 في كبارهم ثم خاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم صلى الله عليه وسلم فقال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما عرف بعد نقاش طويل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم ما هو عيسى بن مريم وما هي مريم عليها السلام وما هو هذا الدين. لما علموا أن المباهلة صدق وتفاوضوا فيما بينهم ذلوا فقبلوا أن يبقوا على نصرانيتهم ويدفعوا الجزية للمسلمين. ثم هؤلاء اليهود رفضوا أن يتمنوا الموت ثم فضحهم الله عز وجل بالآية التي تليها فقال سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا. الوقف على قوله ومن الذين أشرفوا إذا قرأت ولتجدنهم أحرص الناس على حياة لا تقف عليها لأن كلام لن يتم. هم أحرص الناس على حياة وأحرص الناس من الذين أشرفوا أي أحرص كذلك من الذين أشرفوا على الحياة. بيّن الله عز وجل عدم تمنيهم للموت خشية أن يلقوا الله عز وجل بذنوبهم العظام. وبيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية شدة حرصهم على الحياة وأنهم يرغبون فيها رغبة شديدة. أحرص الناس على حياة جاءت نكرة أي مطلق حياة لم تعرف لم يقل أحرص الناس على الحياة فكأن أي حياة ولو كانت ساعة واحدة هم حريصون عليها. وإلى الآن هم أجبن الناس وأخنع الناس لا يقاتلون إلا من وراء جدر لا يجابهون المسلمين وجها كفاحا إما داخل دبابة أو داخل مجرعة أو وراء جدر كما أخبر النبي أخبر الله سبحانه وتعالى. وهم لا يقاتلون إلا مجبوعين. فالشاهد أنهم أحرص الناس على حياة مطلق حياة وأحرص الناس كذلك ولو كان هؤلاء الناس مشركون فهم أحرص منهم. يعني الله عز وجل قال من الناس فجعله عاما ثم خصص من سائر الناس المشركين. والسؤال يقال لما خص المشركين دون سائر الناس بالذكر؟ الجواب لأن المشركين لا يؤمنون ببعث. فمن لا يدرك بعثا ولا يؤمن به يظن أن حياته وآخرته وأولاه هي هذه الدنيا فيتمنى أن يبقى فيها ما استطاع. فلذا يقول الله عز وجل أحرص الناس على حياته وأحرص كذلك من الذين أشرفوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. من شدة حرصهم تكون فيهم رغبة وشدة أن يتمنى أحدهم أن يعمر في هذه الدنيا ألف سنة. ثم يقول الله عز وجل وتعميره هذا لو عمر هذا لن يزحزحه عن العذاب والله بصير بما يعملون. فمن حرصهم على الحياة يرغبون أنهم يعمرون طويلا. ألف سنة لم يقل الله سبحانه وتعالى ألف عام. ما الفرق بين العام وبين السنة؟ العام والسنة بمعنى واحد أي أنها سنة تمضي على الناس 360 أو 365 يوم. لكن السنة إذا أطلقت يعنى بها السنة ما مر فيها من ظروف وأحوال ومشقات وشدائد وخصب ورخاء وما إلى ذلك فيها التقلبات. وأما العام غالبا لا يطلق إلا على عام خصب فيه رخاء للناس. فقال لذلك إذا علمت هذا قد يتبين لك معنى قوله سبحانه وتعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. الله عز وجل يقول هنا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه. وما هو أي وما ذاك التعمير بمزحزحه، بمزحزح هذا الأحد عن العذاب، لا بد أن يلقى العذاب. ولذلك يعني وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصير بما يعملون. بصير بمعنى خبير ودقيق في الأمور، أو بمعنى بصير يبصر الأمور. فمن بصر بها سواء البصر الذي هو معروف الرؤية، أو البصر بمعنى الخبرة ومعرفة دقائق الأشياء، وهذا فيه تحديد مطوي في الآية. إذا كان الله عز وجل خبير بما يعملون، بصير بما يخرج منهم وما يقولون، عليم بما يصدر منهم من أفعال، فذاك محصي عليهم وسيجازون به، ففيه نوع من تحديد. نعود للآية التي قبلها، ولن يتمنوه أبدا، يعني قل إن كنتم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. قال الله عز وجل في هذه السورة ولن يتمنوه أبدا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه. في سورة البقرة قال ولن يتمنوه، وفي سورة الجمعة قال ولا يتمنونه. فما هو سر الفارق بالإتيان بلن في سورة البقرة وبحرف لا كلاهما للنفي في سورة الجمعة؟ جواب أكثر من كتب في هذا الشأن ممن زاول التفسير يقول أن لن أقوى في الدلالة في النفي على لا. إذا قلت لن آتيك لمن طلب منك زيارته، فإذا قلت لن آتيك فهي أبلغ في النفي من لا آتيك. فلما كانت لن أبلغ في النفي من لا، لا بد من بيان وجهة هذه النقطة، لما كانت لن هنا أشد في النفي من لا التي في الجمعة. فقالوا أن الآية التي في البقرة ادعاؤهم أن الجنة خالصة لهم، وهذه الدعوة يعني فيها زيادة كونها ظالمة وتعد وافتيات على الله عز وجل، فهو رغبة عالية لا يتحصلونها. أما الآية الثانية التي في سورة الجمعة زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس، أنهم أكثر الناس محبة عند الله عز وجل، وكون هذا الوصف قد يكون لبعضهم دون بعض، فلذا جاء النفي هنا بلا وهنا بلن، فهذا التوجيه ضعيف. لكن هذا أكثر ما صفر في كتب التفسير وغيرها ممن يتعاطى المتشابهات في القرآن. لكن الصواب والله أعلم أن لا أشد في النفي من لن، وأغلب من زعم أن لن أقوى في النفي من لا هم المعتزلة. والمعتزلة طائفة فرقة من المسلمين ينفون عن الله صفاته الكريمة الجليلة، ويؤولون كل وصف لله سبحانه وتعالى وينفون عنه. فهم لما رأوا قوله سبحانه وتعالى لموسى حين طلب الرؤيا من الله عز وجل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا إن الله عز وجل قال لن تراني أي أبدا في الدنيا والآخرة، وهم ينفون الرؤيا التي ثبتت في أحاديث صحيحة وفي كثير من آيات الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. واللقيا لابد أن تكون كفاحا مجابة. كثير من آيات الله تشير إلى الرؤيا، والأحاديث الصحاحة المتواترة لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، حتى أن بعض الصحابة استغرب ذلك، قالوا نحن كثير وهو سبحانه وتعالى واحد. قال هل ترون القمر؟ قالوا نعم. قال هل تضامون في رؤيته؟ يعني هل تتزاحمون؟ قالوا لا. الله أعلى وأجل من أن يمثل، لكن صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب للناس أن الناس يرون ربهم يوم القيامة دون مزاحم، وإثبات الرؤيا صحيح. لكن لما كان مذهبهم ذلك وهو نفي الرؤيا في الدنيا والآخرة، زعموا أن لن أبلغ في النفي من لا، والصواب أن لا أبلغ في النفي من لن. ووجه البلاغة فيها من جانبين: الأول اللفظي، فإن كلمة لا فيها امتداد للنفس، يقول لا آتيك، وأما لن ففيها قصر النفس، وكل ما طال النفس على حرف دل على أنه أمكن في المعنى. وأما الأمر المعنوي فاستمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال لا تدركه الأبصار، وقال هنا لن تراني. إدراك البصر إحاطة الله سبحانه وتعالى بالرؤية هذه مستحيلة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فلن يراه أحد من بني آدم، وأما في الآخرة فالرؤية ثابتة له سبحانه وتعالى، يراها المؤمنون ويرونه في الجنة ويرونه في عرصات القيامة. أما الإحاطة وهي التي نفاها الله عز وجل في قوله لا تدركه الأبصار، هذا لا يمكن، لأنه قد ترى القمر لكن لا يمكن ادعاء إحاطته، وترى الشمس ولا يمكن ادعاء الإحاطة بالرؤية الكاملة. فكذلك الله سبحانه وتعالى وهو أكبر من كل شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان الكرسي موضع القدمين أكبر من السماوات والأرض، الكرسي بجانب العرش كحلقة ملقاة في فلاك، والله عز وجل أكبر من ذلك كله. لعلمنا عظم الله سبحانه وتعالى وجلاله سبحانه وتعالى، فالبصر لن يحيط به سبحانه وتعالى. ولذا استعملت فيه أداة لا، لم تستعمل فيه أداة لن، عرفنا هذا. فإذا قيل كذلك فما وجه الإتيان بلن في هذه الآية والإتيان بلا في سورة الجمعة؟ سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن زعمتم، زعم فيها القول وفيها الادعاء، سبقها أداة شرط، والفعل إذا جاء في سياق النفي أو في سياق الشرط أفاد العموم. فهم زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس، ففيه عموم أنهم ادعوا أنهم أصفياء الله وأحباؤه من دون سائر الناس، كل الناس دونهم أقل منه، هذه دعوة عامة. وأما الآية التي في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، إن لم يأتي بعدها فعل، وهذا الفعل كان فعل ناقص لا يفيد استمرارية الحدث، ليس فيه حدث دائم، وإنما دعواهم أن الدار الآخرة هي خالصة لهم من صدور سائر الناس، فليس فيها دعوة العموم. فلما كانت هناك دعوة العموم لأنهم مصطفون عند الله عامة، جاء النفي بلا لتأكيد نفي هذا الزعم. وأما هذه مجرد دعوة أن الجنة هي لهم دون سائر الناس، فنفى الله عنهم ذلك. عرفنا لما جاء بلن هنا في سورة البقرة، ولما اختصت الآية التي في سورة الجمعة بلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصير بما يعملون. بعد الآية اقرأ شرح، اقرأ شرح. آية بمعنى معجزة، الآية هنا بمعنى معجزة واضحة. القرآن لم يستعمل لفظ معجز، لكن استعمله أهل العلم. والقرآن إنما سماها آيات وبراهين وبينات، فقال هذه آية بينة أنها معجزة، لأن اليهود أحرص الناس على التشكيك في هذا الدين، فلو كانوا لقالوا تمنينا الموت. فلما لم يقولوا ذلك دل على كذبهم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن اليهود قالت أن أبناء الله وأحبابه وشبه ذلك القوم وشبه من ذلك القوم وشبه ذلك من القوم، فأمر الله نبيه أن يدعوهم إلى تمني الموت وأن يعلمهم أنه من تمناه الاهتمام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قلنا أن الصافي تمني الموت أي الدعاء بالموت على أحد الطرفين، لأن هذا لا تبقى هكذا، هل كنت فيها إشكال؟ نعم. يعني ولو قلنا أن الله منعهم قول مقبول، أو يقال أن الله صرفهم على تمني الموت، هذه الصرفة يجوز هنا في هذا الموضع، لكن لا تقول أن القرآن معجز بالصرفة. إيش معنى معجز بالصرفة؟ القرآن معجز لأن الله عز وجل تحدى سائر الناس أن يأتوا بسورة مثله، فالتحدي باق إلى أن تقوم الساعة، وإعجازه في المعنى واللفظ، يعني فصاحته وترتيبه وسياقه وكلماته معجز في هذا النوع في هذا النمط. وكذلك معانيه بما فيه من أخبار المغيبات وبما سيحصل في المستقبل وما جاء من صفات الله وإخبار الأمم، هذا مما يعجز عنه البشر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. فالإعجاز كامل فيه حقيقة، لكن قول زعم من يزعم كالمعتزلة وغيرهم أن الإعجاز بالصرفة، أي أن القرآن بإمكان البشر أن يأتوا بمثله، لأنه كلام كسائر الكلام، لكن الله عز وجل كلما حاول أحد منهم أن يقول مثله صرفه عن ذلك فلم يمكنه. لو قلنا بالصرفة لما كان القرآن معجز في ذاته ونفسه لا في معاني ولا في ألفاظه، هذا القول ضعيف جدا لا يقول به أهل السنة. لكن في هذه الآية لو قال ولعل عدم تمنيهم بالموت أن صرف الله قلوبهم عن ذلك ما في إشكال، وقلنا ذلك له معنى، لكن المعنى الأول هو الصواب أنهم امتنعوا عن ذلك القول لأنهم يعلمون لو دعوا بالموت والهلاك على إحدى الطائفتين لعلموا أن الله لا يبقي منهم أحدا لأنهم ظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق، فلما أيقنوا ذلك أحجموا. ولو قلنا أنه بالصرفة أي كلما أراد أحدهم أن يتمنى الموت صرف الله عنه ذاك التمني فما استطاع، فيكون فيه عجز وكبل.